إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله إحنا هنستكمل المصطلح، بنقول إنه بس تذكرة بسيطة كده للي ما حضرش معانا المرة اللي فاتت كل المحاضرة. بنقول إن أساس يا جماعة المصطلح هو بيتناول السند والمتن. قلنا السند هو عبارة عن زي ما بنقول سلسلة الرجال، يعني ألف عن ب عن ج، يعني ده مثلا التابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واخدين بالنا؟ طيب احنا هنا بنقول انه السند يعني بينقسم بالنسبة لنا علم المصطلح، بينقسم بيقول لنا على احوال السند والمتن. اول حاجة بنقولها ان السند هو عبارة عن تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي، دوت اسمه سند. اول ما نقول بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم، او صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل ده يبقى حديث، واخدين بالنا؟ يبقى هو ده المتن. يبقى الف عن ب عن ج دوت السند، والناحية التانية المتن. طب لما عرفت السند وعرفت المتن، طب هينفعني في ايه علم المصطلح؟ بنقول علم المصطلح هو اساس كل العلوم الشرعية. ليه؟ علشان احنا بنتعبد ربنا بالاحاديث الصحيحة، بنتعبد ربنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنتقرب الى الله بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هو اهم حاجة اللي انا اعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. فبنقول انه سبحان الله لما نتأكد ونبقى عندنا سلسلة الرجال والسلسلة دي بتبقى محققة من علماء الجرح والتعديل. وعايزين نوضح نقطة مهمة جدا، ان يا جماعة الجرح والتعديل ده مش دلوقتي، ده ايام الرواة، ايام الاحاديث وكتابة الاحاديث وتابعين التابعين وخلاص على كده. ما ينفعش اللي انا اقول دوت عندنا دلوقتي علماء الجرح والتعديل وبيقولوا ان الشيخ الفلاني ده وحش ده بنجرحه. لا، مفيش كده، مفيش تجريح دلوقتي، واخدين بالنا؟ علماء الجرح والتعديل ده كان ايام الرواة وكان ايام كتابة الاحاديث، واخدين بالنا؟ فديت ايه نبذة بس ناخد بالنا فيها، ان احنا بنذكر سلسلة الرجال وبنذكر هنبدأ يعني علشان ما تبقاش نظري كلها والناس تتفلت منا ويستصعبوها، هنبدأ شوية في الحاجة العملية شوية بالنسبة لنا، وان شاء الله هنذكر كل حاجة ما تقلقوش، بس يعني نبدأ فيها، نبدأ في المصطلح نفسه ونحس بحلاوة المصطلح، علشان هو شوية يعني الواحد وهو بعيد عنه او اللي لسه اول مرة يسمعه فبيحس ان هو شوية صعب، فاحنا عايزين نبسطه جدا، وممكن نقول كده عليه فعلا يا نوال لغاية لما تعرفوه. لما تعرفوا العلم دوت وتعرفوا انه هيفيدكم في التفسير، هيفيدكم في الفقه، هيفيدكم في العقيدة، فهبتدي احبه، هبتدي احب. يعني انا لما يوصلني معلومة معينة او حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانا بتقرب الى الله بهذا الحديث. لكن لو انا حسيت ان الحديث ده ضعيف، طب انا هعمل بيه ليه؟ واخدين بالنا؟ حتى لو كان في فضائل الاعمال لها شروط برضو هنتكلم عليها وهنذكرها. وان كان لابد ان انا اعرف انه ده حديث ضعيف، ده يعني مثلا قلنا من الاحاديث الضعيفة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طيب ده حديث اساسا ضعيف ولكن معناه صحيح، ربنا يعزك يا آية ويبارك في عمرك يا حبيبة قلبي، جزاك الله خيرا، ربنا يا رب ينفعنا ويرزقنا الإخلاص والصدق ويجعلنا من أوليائه يا رب، اللهم آمين. فإحنا هنا بنقول إنه لو المعنى صحيح أنا باخد الكلام دوت من الآية القرآنية مش بقى عن طريق الحديث. ولازم لو إحنا هنعمل دعوة فنبقى عارفين إن إحنا نتخير الأحاديث الصحيحة، يعني برضو هنذكر يعني إيه صحيح وصحيح لغيره، ويعني إيه حسن وحسن لغيره، كل الحاجات دي إن شاء الله هنعرفها وهتبقى سهلة وسلسة بالنسبة لنا. ولكن علشان بس نحط الخطوط العريضة بنقول لما هنعرف معلومة ونتثبت منها ونعرف إن دي كتب أهل سنة اللي إحنا بنقرأها، نبتدي اللي إحنا نعمل دعوة إلى الله. يبقى أول حاجة العلم ثم العمل والدعوة إلى الله. وبعد ما هتعملي دعوة يبقى محتاجين الصبر، علشان أول لما هتقولي يعني افعل ولا تفعل وده غلط وده صح ودي بدعة ودي حاجة ما تتعملش ودي حاجة تتعمل، هنبتدي نفاجأ إن في كتير جدا رافضين للدين، في كتير حاسين إنه لأ أنت ما تقوليلناش، يعني من باب الاستكبار. فهنلاقي يعني ناس مختلفة، فعلينا بالصبر وعلينا باللي احنا نعرف عيوبنا كأهل السنة السلفيين ايه اللي بي بي بي بيتقال لنا او بي بيتاخد علينا. لو بيتاخد علينا اللي احنا ما بقيناش جادين، بقينا كشريين، بقينا يعني بدون ابتسامة، لا الدين مش كده. هبتدي أذكر نفسي وإياكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. يبقى أنا مش مأمورة إن أنا أكشر وأقول لك المعلومة بطريقة تنفرك. لو أنا لقيت اللي أنا عايزة أدي المعلومة وأدي الحديث الصحيح اللي أنا اتعلمته لحد قدامي، والحد ده بيجادل أو بيستكبر أو حاجة، وحسيت اللي أنا الكلمة اللي وراها بعد كده هضطر اللي أنا ابقى شديده شويه عليه، اذا مفتاحه مش معايا. يبقى افضل شيء في الوقت دوت اللي انا انسحب في هدوء، بلاش اللي انا انفر اللي قدامي، وبلاش اللي احنا نبقى انا موسوعه ماشيه في من غير جفه. اذا يبقى من عيوبنا اللي احنا مش عايزين ننفر اللي حوالينا. احنا محتاجين اللي احنا نحب الدعوة، احب يعني يكفيني اللي انت عايزة تعرفي الخير، عايزة تعرفي طريق الحق، يبقى اخد بايدك. طب ولو واحدة مش عايزة تعرف ابقى شغوفة اللي انا اعرفها. اذكر نفسي تملي ان احنا محتاجين ان احنا نبقى بنتعامل بحب مع بعض، اذلة على المؤمنين. احنا اتقلبت الآية عندنا، وفي نفس الوقت محتاجين ان احنا بقى نتعلم بجد، تبقى حاجة اكاديمية، بس تبقى حاجة اكاديمية بس ملغيش من دماغي اللي انا بعمل كل ده عشان الدعوة. اعمل دوت علشان ان انا بعون الله تعالى هحبب الناس في الطاعة، هحبب الناس في الخير، هناخد بين ايدين بعض وكل واحد فيه خير يوصله للتاني، على اساس ان كل محاضرة بعون الله تعالى لو ربنا أكرمنا وأحيانا يبقى إحنا عايزين نستزيد. بص يا نهلة، أهم حاجة اللي أنت تتحكمي في أعصابك، أهم حاجة. أنت ممكن تكوني بتقولي حاجة كويسة جدا وحافظة كويس ومذاكرة كويس، ولكن لو قلتيها واللي قدامك استفزك 180 درجة هتختلف. فمهم جدا مادام احنا بنعمل عند الله، احنا بنعمل لله، واخده بالك؟ طب خلاص انا حتى لو اذيت طب انا واخده الثواب. ففقه الدعوه وفقه الاولويات وكده، يعني ما ينفعش واحد ما يكونش بيصلي وانا اقول له ايه اصل السنه اللي انت تعمل كذا، اصل السنه ان انت اساسا مثلا تكرم الضيف. طب هو اساسا مش بيصلي، يبقى في فقه اولويات، يبقى انا عندي الاساس الاول اللي انا ابتدي ادخله على الطريق اللي ربنا يحبه ويرضى، وبعدين ابتدي اقول له بقى ايه الحاجات اللي السنه، بس ايه الفرض الاساس بالنسبه لنا ابدا بيه. فبنقول عشان كده اول حاجه العلم، هبتدي اتعلم واعرف انه من الحاجات الطيبه جدا في المصطلح اللي هو هيمشيني على الطريق الصح، زي بالنسبه لي لما يبقى معايا مصباح كده وانا ببص نور وانا ماشيه في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح يبقى انا هاخد بيه، لا ده حديث ضعيف مش هاخد بيه. ايوه فعلا يا نوال، هو فاعلم انه لا اله الا الله، ده سورة محمد، وبنقول ان دي اول شروط للا اله الا الله. فطبعا لازم ان انا ابقى ملمة بالحاجات دي. بس انا نصيحتي ليكم اللي انتوا تعاملوا مع كل مادة بحب، لما هتحبي الحاجة اللي انت بتعمليها هتنجزي فيها كويس جدا، وهتعمليها بطريقة جميلة، وهتصل يعني هندعي علشان الإخلاص ده رزق من عند الله، هندعي إن ربنا يرزقنا الإخلاص، وبعد كده هبتدي أتذلل إلى الله، يا رب تقبل مني خلاص أنا عملت العمل. الشيطان ممكن يتخطف مني العمل على 3 أحوال، يا إما قبل العمل يتخطفه مني، يا إما في وسط العمل، رياء، عجب، أيا كان بقى، واخده بالك، او بعد العمل، ما خلصتي العمل وانت بقى مثبته اللي انا يبقى يا رب ارزقني فيه الاخلاص ومثبته عليه، بس بعد لما عملته اتغريت او تخيلت ان انا يعني اصبت حاجه ممتازه دنيويه، حصل ايه؟ اتغيرت النيه، حصل ايه؟ حبط العمل. ليه؟ عشان تخطفه الشيطان. فكل مرة نتذكر ان العمل اللي انا هعمله دلوقتي ده اخر عمل انا هعمله، دي اول حاجة. فبتبقي مركزة كويس جدا ان انت عايزة ان ربنا يرزقك فيها الاخلاص ويرزقك حسن خاتمة بهذا العمل. بعد لما عملت العمل دوت خلاص، يعني ما تفكريش في العمل ده، ارميه بقى ورا ظهري وابتدي اعمل عمل تاني وربنا يرزقني فيه الاخلاص وانساه، مش افتكر على فكره ده انا عملت كذا وكذا وكذا، لا الله اعلم احنا عملنا، بس فين المقبول؟ الله اعلم. فما نضيعش وقتنا ما نضيعش وقتنا في اللي انا افكر واعدد الاشياء اللي انا عملتها، ولا يا ده انا اتحسنت قوي، ده انا عملت كذا وعملت كذا، لما كان حجابي كده بونيه ده ما كانش حجاب، لكن انا دلوقتي مثلا لبست خمار، بعديها بفتره لا ده انا لبست نقاب. لا، ارمي ورا ظهرك، ربنا يرزقنا الحق ويرزقنا اتباعه ويرزقنا خيري الدنيا والاخره، ويستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب. اللهم ربنا يا رب يبارك فيك يا سماح، ربنا يرزقنا الاخلاص في كل الاعمال يا رب، وينفعنا بهذا العلم ان شاء الله، ويستخدمنا ولا يستبدلنا. فاحنا هنا بنقول انه لما عرفنا احوال السند والمتن هنتوقف بقى عند القبول والرد. ها طيب الحديث ده صحيح انا هاخد بيه هقبله، الحديث ده ضعيف غير مقبول، هنعرف برضو انواع الضعف ايه. ممكن يبقى انواع الضعف مختلفة، يعني ممكن يبقى عن سوء حفظ، ممكن يبقى فاسق، ممكن يكون بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون بيكذب بس مش على الرسول، بس هو في حياته العملية هو كذاب. ممكن يبقى الحديث الضعيف ده موضوع، يعني هو اللي بيكتبه. فانواع كتيرة ان شاء الله برضو هنتحدث عنها. فاحنا هنا بنقول انه سبحان الله، لو عرفنا احوال السند والمتن في الوقت ده هعرف ايه القبول والرد، عندي علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. بعد لما هنفهم كويس جدا المصطلح نفسه او التعريفات الاوليه هي محتاجه منا شويه حفظ. يعني الماده بتاعتنا محتاجه تركيز، ومحتاجه ان انا ابقى حابه الماده. فلو انا مستصعباها هتحس ان انا ايه بتاخر فيها. لا، ان شاء الله هنوصل اشارات ايجابيه لمخنا انه ان شاء الله هتفوق فيها، وان شاء الله هتبقى سهله وميسره، وربنا هيسرها لي وهيوصلني للفهم الصحيح السليم، اني ابقى حاطه على كتافي القضيه الاسلاميه بحق، وقضيه لا اله الا الله، وانشر الدعوه بعون الله تعالى. فاحنا هنا بنقول لا، من 15 بنقول علم المصطلح موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني اهم حاجه السند والمتن. بنتكلم هنبتدي نتوسع، يعني هما دول كلمتين اول حاجه، هم كلمتين، بعد كده هنبتدي كل شويه نتوسع ايه فيهم. بنقول ان الثمره بتاعت اللي احنا نعرف الصحيح من الضعيف، بنميز الصحيح من السقيم من الاحاديث. يعني هاخد بالحديث ده ومش هاخد بالحديث ده. انا بيتهيالي النشوه كانت ذكرت لكم الصفحتين الاولانيين، صح؟ هنبدا ان شاء الله في تقسيم بقى الخبر. بنقسم الخبر، يعني لو احنا عملنا كده اتنين فلاش، كتبنا متواتر ومن ناحيه، يبقى هنا انا هقسم تقسيم الخبر ده باعتبار وصوله لينا. واخدين بالنا؟ هنا بنقول ان تقسيم الخبر باعتبار وصوله الينا هينقسم لمتواتر والاحاد. بصوا، اللي هيهمنا قوي كمان في التعريفات اللي جايه بعد كده اصطلاحا، وبرده بالنسبه للامتحان يا جماعه هيجي في الاصطلاح. انا هشرح كل حاجه يا زينب وباستفاضه، وما تقلقيش كل حاجه ان شاء الله. بنقول المتواتر دوت لو جالي الحديث من طرق كتيرة. يعني ايه طرق؟ ألف عن ب عن ج، وواحد عن اثنين عن ثلاثة، كذا طريق. بالنسبة لمحمود الطحان حدد انه المتواتر على الأقل لا يقل عن 10 أفراد. واخدين بالنا؟ فده اللي سماه متواتر. بصي، أهم حاجة يا أم سلمى التعريفات. التعريف بعد كده حتى لما هنيجي نقول الخبر المتواتر هنوضحه ان هو كافة عن كافة. ناس كتير سمعت الخبر دوت او الحديث ده برواه عدد كتير من الناس، ولما تروى بعدد كتير جدا من الناس يفوق 10 افراد تحيل بقى مش ممكن تمنع في الوقت دوت، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني استحالة حد هيجي لي من الصين مثلا ويقول لي نفس الخبر، وحد من اليابان ويقول لي نفس الخبر، وحد من الشرق ويقول لي نفس الخبر، ومن مصر ومن ليبيا ومن تونس. واخدة بالك؟ مش ممكن هيتواطؤوا على الكذب. يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مسافره، وده سمعوا مثلا وذكروا لألف وبه وجيم. والأحاديث التواتر كتير، تواتر يعني عدد كثير من الرواة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني دي من الحاجات اللي ايه مهمة اللي انا احفظها، المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب يعني ايه بقى معنى الاصطلاح دوت؟ تحيل العاده على تواطؤهم على الكذب، يعني مش ممكن ايه؟ ما التقوش اساسا، في منهم ما التقوش، وفي منهم التقوا بس عددهم كبير جدا. كويس؟ مش ممكن ايه؟ ان هم يجتمعوا على كذبه واحده، مش ممكن يجتمعوا. ان مثلا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش مثلا الكلمة الطيبة صدقة، واخدين بالنا؟ لا، ده فلان ألف وب وجيم قالها، وواحد واثنين وثلاثة قالها، وسين صاد قالها، يبقى من كذا طريق اتقالت الحديث ده اتقال، فمش ممكن اقول ان هم كلهم كذبوا، ولا مش ممكن اقول ان كلهم قالوا حاجة مخترعة من عندهم، لا، دول ناس كتير جدا، واخدين بالنا؟ فبنقول ان الحديث او الخبر اللي بيرويه في كل طبقة، يعني ايه في كل طبقة؟ مثلا انا عندي طبقة الصحابة، كتير من الصحابة سمعوا، والطبقة اللي وراها التابعين، كتير من التابعين سمعوا، واخدين بالنا؟ ومن تابعين التابعين كتير برضو، يعني اذا كل طبقة فيها عدد كتير جدا من نفس الطبقة دي، يعني الصحابة كتير، التابعين كتير، تابعين التابعين كتير، فأصبحت ده إيه؟ متواتر، واخدين بالنا؟ يبقى اللي بيرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، واخدين بالنا؟ وفي نفس الوقت يحكم العقل عادة إيه؟ باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق لا يسمح في كل طبقة على ألا يقل عن 10، يعني افرضي مثلا في طبقة 20 وفي طبقة 15، بس أقل شيء في المتواتر 10. بعد كده هنسميه بقى، هيجي في أحاد، وهيجي إيه، هيوضح لنا الأحاد ده إيه، وبيتناول كذا، في كل طبقة بيبقى فيها كام، هنشرح كل ده إن شاء الله. إذا بنقول إن شروط المتواتر 4 حاجات، إنه بيرويه عدد كثير من الإيه؟ من الرواة، دي أول نقطة. في اختلافات بين أهل هذا العلم على قد إيه الأفراد، ولكن حددوا محمود الطحان، وده اللي إحنا ملتزمين بالكتاب بتاعه، بنقول حددوا ان هم 10 اشخاص. وتاني حاجة في شروط المتواتر، ان بتكون في كثرة في كل طبقة من طبقات السنة. طبقة يا سهى، يعني الصحابة مثلا، الصحابة يبقى كذا واحد صحابي في نفس ايه الطبقة دي، الطبقة اللي تليها التابعي، التابعي اللي هو شاف الصحابي ولكن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا منة الله، انا عندي في كل طبقة، يعني ايه طبقة؟ يعني الصحابة دي طبقة، طيب مين اللي جه بعد الصحابة؟ التابعين، التابعين هم اللي شافوا الصحابة ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تابعين التابعين هم شافوا التابعين ولم يروا الصحابة، وعشان كده بقوا متابعين التابعين. في كل واحدة من دول طبقة، كل واحدة من دول طبقة، فإحنا بنقول إن في كل طبقة بيبقى عدد كبير جدا من الرواة، كويس كده، مفهومة؟ العدد الكتير دوت في كل طبقة من الطبقات، والحد الأدنى بتاعنا، الحد الأدنى يبقى 10. بصوا، هنجد في النقطة دي اختلاف، يعني في بعض العلماء قالوا لا، هم ممكن يبقوا أقل من 10، ولكن علشان ما يبقاش في بلبلة بالنسبة لنا، خلينا ملتزمين بمحمود الطحان علشان يبقى سهل عليكم ويسر. يعني اللي قال أقل من 10، المهم اللي أقل شيء يعني 10 في الطبقة الواحدة، كويس؟ لو كانوا 8، لو كانوا 7، لا مش مهم في كل طبقة يا منة، المهم إن الحد الأدنى يبقى 10. في طبعا يا نوال قالوا فوق الخمسة دوت متواتر، وعلماء أجلاء برضه واخدين بالنا. والبعض هيبتدي يقول يعني احنا هناخد من المقياس دوت، وإن كان المشهور هيبقى عندنا ثلاثة هنتكلم عليه بعد كده إن شاء الله. فقالوا اللي ما فوق ذلك فهو إيه؟ متواتر. لكن احنا علشان ما تبقاش فيها لخبطة، بصي مش لازم في كل طبقة 10، على الأقل في طبقة من الطبقات 10، ما يكونش أقل من 10. لا مش مجموع كل الطبقات. بص يا سهى، الصحابة 20، واخدة بالك؟ التابعين 10، تابعين التابعين 15. يعني مش مهم يبقى كلهم متساويين، ومش مهم يبقوا فقط 10، واخدة بالك؟ يعني المهم بالنسبة للعدد المتواتر يبقى أقل شيء في طبقة من الطبقات يبقى 10. ربنا يا رب يبارك فيك. طيب احنا بنقول هنا انه بيروي هذا الحديث عدد كثير من ايه؟ من الرواة. ادي اول نقطة. تاني نقطة، في كل طبقة بيتواجد الكثرة دي. ممكن توضحي لي ايه الحاجة اللي انت مش فاهماها ونعيدها تاني؟ انا مش بزهق على فكرة من الشرح، ممكن نشرح يعني ان شاء الله لو خرجنا بمعلومة واحدة بس في اول المصطلح كده، يعني ما فيش مشكلة بالنسبة لي، واعيد واقول من الاول تاني وبطريقة تانية ما يهمكيش. بس قولي لي ايه الحاجة اللي انت متلخبطة فيها. احنا دلوقتي بس بادينا المحاضرة بتاعة المرة دي، اللي هي تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. بص يا فدوى، مش مهم يعني مش لازم إن في كل طبقة من الطبقات يبقوا 10 أفراد، ولكن عدد كتير من الصحابة سمع الحديث، عدد كتير، ووصلوا لطرق لأعداد كتيرة من التابعين. بص يا أم سلمى، ده في محمود الطحان في تيسير مصالح الحديث هو اللي تخير انه 10. في علماء تخيروا انه يبقى 10، في علماء تانيين قالوا لا، هو ما ارتفع عن الاربعة خلاص دوت بقى متواتر، خمسة فاكثر متواتر. فاحنا بس علشان هنعرف التقسيمة بتاعته بعد كده هنمشي عليها، فهنعتبر دي مش هتفرق بالنسبة لنا، يعني مش هتفرق هم 10 ولا 5، مش هتفرق. ولكن هو خدها على اساس 10 افراد يبقى تواتر. تواتر يعني جالنا من كافة عن كافة، ناس كتير قوي عن ناس كتير قوي. عارفة زي مثلا لما انت بتسمعي الحديث او تسمعي الخبر، بعيد عن مصطلح الحديث دلوقتي انا بنقوله بطريقة مبسطة. طبعا ده ليهم شروط يا تسنيم، ليهم شروط هنتكلم عليها، مش اي حد. هنقرب المعلومة يا عزيزة. بنقول انه لو انت قاعدة في مكان، وفي المكان دوت كنت مجتمعة مع 50 نفر في محاضرة، وفي 50 نفر قاعدين، وال50 نفر دول سمعوا المحاضرة، والخمسين دول خرجوا قالوها، كل واحد خرج وقال لأهله ولأصحابه، كل واحد خد مثلا حاجة بتاعت 15 نفر قال لهم وشرح لهم المحاضرة كانت بتقول ايه، وال15 نفر دول شرحوها ل 20 نفر تانيين. بصي الكم ابتدى ايه؟ يبقى ايه؟ متواتر، يبقى كافة عن كافة، يعني ناس كتير سمعت ونقلت لناس كتير، والناس الكتير نقلوها لناس كتير تاني. كويس؟ هنا من باب بس انه يعني نلم نقطة الكتير ديت، فبيقول الطحان 10 أفراد، 10 أشخاص، يبقى دوت ايه؟ العدد اللي بنقول عليه متواتر، كل دول طبقات. لا بصي يا نادرة، هو أهم حاجة انه اللي قدامي اللي معايا يفهم، حتى لو يعني في حد ممكن يكون فهم من اول مره، هذكرها لك تاني يا نوال. هنذكر الجزئية دي لو فيها يعني التباس. بنقول يعني لو أي حد ملتبس عليه حاجة معينة فإحنا هنشرحها، وبعد كده هو يعني هنذكر الحديث كده مجمل وبالتفاصيل، ولغاية ما انتوا تفهموه وتبقوا يعني ان شاء الله مبسوطين اللي انتوا فهمتوا المعلومة كما ينبغي يعني. يا رب اللهم امين، ربنا يرزقنا فيها الاخلاص ويتقبلها منا يا رب اللهم امين. احنا هنقول نقطة سريعة علشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. بنقول ان في فرق بين الحديث هنرجع بس ورا شوية علشان حد ذكر النقطة ديت ان هو ظهر ملتبس عليه. طيب خلاص يا رقية انا هوضحه ان شاء الله. بنقول الحديث اللي احنا كلنا تعودنا عليه، اصطلاح معنى الحديث ايه؟ اي حاجة بتضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بقى قول او فعل او تقرير او صفة. يعني ايه تقرير؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جه حد قدامه عمل فعل معين وهو أقره على ذلك. لو كان عمل فعل فيه شبهة حرام لازم لا يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم على حاجة حرام. واخدين بالنا؟ هو فعلا يا سماح مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ما ذكرهاش، ولكن هو أقرها، هي حصلت في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ فبالتبعية أصبحت ده بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم يندرج تحت الحديث. يبقى الحديث اللي احنا طول عمرنا متعلمينه انه دوت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره او صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الخبر بينقسم يا جماعة الى 3 اقوال. يعني بعض العلماء قالوا هو بينقسم لـ3، قالوا ده مرادف للحديث بالظبط. لما اقول خبر يعني حديث، ده في الاصطلاح. البعض التاني قال لا هو مغاير له. يعني ايه مغاير له؟ يعني الحديث اللي جه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر اللي جه من ايه؟ من غيره، يعني من حد تاني، من الصحابة مثلا. الحديث اللي جه عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. التالت بقى قول ان هو اعم من ايه؟ من الحديث. يعني اللي جه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر اللي جه عنه وعن غيره، يعني بصورة ايه؟ اعم. الخبر يبقى كل دول. دول يا جماعة قول علماء. اللي يقول ده مرادف، اللي يقول ده مغاير له، ده يقول أعم من كده. ناخد بالنا انه دي تعريفات نظرية، وهنبتدي يعني نتعامل معاها بعد كده بطريقة أيسر بكتير، وهي مش هتذكر بعد كده في الكتاب. يعني هي بس تعريفات، اللي أنا بس أبقى عارفة لما حد يقول لي إيه خبر. بعض العلماء يقول انه الخبر دوت، الخبر ده متاخد، الخبر دوت مغاير لايه؟ للحديث. واخدين بالنا؟ وحد تاني يقول انه لا دوت ده مرادف، ده نفس الشيء. فده مش هيفرق بالنسبة لنا بعد كده، علشان ده العلماء اللي يعني بيقسموها. بس اللي اشتهر عليه ان الخبر لما بيقال دلوقتي خبر واللي احنا هنتناوله في الكتاب هو الحديث. واخدين بالنا؟ هو مرادف. بص يا ياسمين، مغاير له يعني مش قول، يعني الحديث دوت مرادف للخبر، يعني نفس الشيء، صح كده؟ ده معنى مرادف. مرادف يعني نفس المعنى، يعني اقول حديث اقول خبر هو هو. اما مغاير له يعني الحديث ده اللي جه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم اما الخبر ما جاء عن غيره، يعني الصحابه هم اللي قالوه، اتذكر ان الصحابه عملوا كذا وكذا وكذا. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه اول واحد مرادف، يعني بص يا مريم، اللي اعم، يعني انا هقول الخبر هو لو جه حديث او لو جه حاجه من الصحابه او لو جه الاثنين مع بعض، يعني خبر وحديث، هيبقى بصوره اعم وصوره اكبر، هيبقى دوت. لا، احنا مطالبين باللي احنا نقول الثلاث اقوال. بص يا مريم، لما يبقى في حد بيوضح حاجه معينه في العلم بتاع المصطلح، لازم نذكر التعريفات دي، يعني ما اقدرش اتغافل عن قول من الاقوال. انا بقول انه الحديث ده ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الخبر هيبقى يا اما مرادف للحديث، يا اما هيبقى مختلف، هيبقى مغاير له، هيبقى الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. غير دول مين؟ دول التابعين. احنا بدينا نقسم كده واحدة واحدة. هل التقسيم المرادف، يعني لما اقول مثلا انما الاعمال بالنيات، كويس، هو حديث غريب، هنعرفه بعد كده، هنعرف يعني ايه غريب. بنقول انه الحديث ده بعض العلماء هيتكلموا انه دوت يعتبر خبر، وهنا قسمنا الخبر باعتبار وصوله لينا، باعتبار وصوله الينا، ده ايه الخبر دوت، هيبقى بين متواتر وبين احاد، وهيبتدوا ايه يفصلوا، صح كده؟ طيب احنا بنقول يبقى ده حديث، وكذلك ممكن يقال عليه ان ده الخبر منقسم الى متواتر واحاد. والبعض الثاني قال لو احنا بنقول مثلا قال عمر كذا، او فعل عمر كذا، او زي ما بنقول مثلا قال عمر بن الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، هو ده قول عمر مش قول الرسول صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ فدوت ممكن يبقى ايه المغاير للحديث مثلا، او مثلا قول علي بن ابي طالب لما قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. طب هل ده حديث؟ لا، دوت خبر عن علي بن أبي طالب. واخدين بالنا؟ فدوت بيبقى إيه مغاير لإيه للحديث. الحديث ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الخبر تاني قول انه بيبقى مختلف. يعني ايه مختلف؟ يعني قال الصحابي او ايه التابعي او تابع التابعي. واخدين بالنا؟ فاحنا ان شاء الله، بصي يا منى، ان شاء الله ربنا هيسرها، بس هي اي علم في بدايته بيبقى يعني عايز شويه تركيز، ولو احنا ما خدناش بين اللي حوالينا هتفاجئي انه احنا بقينا قليلين اللي ماشيين. لا، احنا عايزين كلنا نمشي مع بعض، حتى لو خدنا وقت شويه مفيش مشكله، بعد كده هنلاقي نفسنا بنمشي اسرع. اهم حاجه اللي احنا نبقى حاسين ان احنا فاهمين الكلام اللي بيتقال. ربنا يا رب يبارك فيك. احنا هنا بنقول انه قول مثلا عمر بن الخطاب او قول علي بن ابي طالب لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى من اعلاه، دوت معناه انه مغاير للحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنا المرادف يبقى الخبر هو الحديث. زي ايه؟ زي ما بنقسم التقسيم الخبر باعتبار وصوله الينا دوت الى متواتر والى احاد. يبقى ادي اول حاجه ان هو عمل الحديث هو مرادف. تاني واحد الحديث هو مغاير الخبر، انا اسفه، الخبر هو مغاير لايه؟ للحديث. يعني الحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. طيب لما تبقى بصوره اعم بقى، لا بعض العلماء قالوا لا، ده الخبر اعم كمان من الحديث، ده بيتناول الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتناول كمان الخبر ما جاء عنه وعن غيره وعن غيره. طيب احنا هنا بنقول انه سبحان الله، دي الاقاويل اللي انقسمت عليها تعريف الخبر، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول الاثر في اللغه بقيه الشيء، في الاصطلاح، وده اللي يهمنا، هو مرادف للحديث. يعني هيجي فتره الاثر زي الخبر، زي ايه؟ الحديث. يبقى هو بيتناول في اللي قال ان هو مرادف للحديث زيه زي ما قال هو مرادف للخبر. اما في الاثر هو على قولين اتنين بس، قالوا لا ده مغاير له، يعني ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال وافعال فقط. واخدين بالنا؟ ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. فبنقول انه الاثر دوت ما مغاير له، يا ده يعني ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال او افعال. يعني الصحابي لو عمل اي شيء او قال اي شيء، فده بيتسمى ايه؟ اثر. كويس؟ في اللي قال لا، ده الاثر بيضم كمان مرادف للحديث، ده ممكن يسمى اثر وممكن يسمى خبر. واخدين بالنا؟ اللي عبير بتقول عليه ممكن يبقى اثر وممكن يبقى ايه؟ خبر. بصوا يا جماعه، احنا بنتبحر قوي في جزئيه بسيطه، الجزئيه البسيطه ديت هتبقى يعني مش هنتناولها بعد كده، هي نظري جدا، فاهمين؟ يعني هي ديت حاجه من الحاجات النظريه، علشان لما نفتح اي كتاب بعد كده في مصطلح الحديث نلاقي قال مثلا دوت الخبر كذا. زي هنا لما بنقول تقسيم الخبر باعتبار وصوله الينا، هو ما قالش تقسيم الحديث، مع ان هنا اللي هيتناول كله الحديث. بص يا مريم، ايه تاني؟ هنعيد تعريف الاثر. الاثر على قولين، هو مرادف للحديث، يعني نفس المعنى. واخدين بالنا؟ نفس معنى الحديث، يعني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قول او فعل او تقرير او صفه. كويس؟ هو ده نفسه بالظبط، هو مرادف ليه. زي عارفه لما بنقول في اللغه العربيه ده مرادف للكلمه الفلانيه، ده مرادف يعني نفس المعنى بالظبط. اما القول الثاني اللي قالوا لا، ده الاثر الحديث خلاص ده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هنسميه اثر، ده القول الثاني، لكن هو مغاير له. يعني ايه؟ يعني مختلف. علشان يميزوا بين الحديث والاثر يقولوا لا، ده ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال او افعال، ده بيتسمى ايه؟ اثر. واخدين بالنا؟ ودوت هو الراجح. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بقية الشيء دوت في اللغة، ربنا يبارك فيك يا مريم. لا، دوت قول أو فعل. مثلا احنا في أصول الفقه عندنا انه قول فعل الصحابي ليس بحجة، واخد بالك؟ ده مش معناه انه يعني افرجي مثلا عبد الله بن مسعود كان بعد نهايه القران بيجمع اهله وبيدعو، بس ده لم ياتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كل الصحابه عدول ثقات. واخدين بالنا؟ كلهم عدول ثقات. ولكن هل ده يلزمني في عبادتي انا بيني وبين ربي؟ هو اجتهد، حتى لو الاجتهاد دوت لم يصيب الصحة له أجران. هنقدر نميز بين الحديث وبين ما كان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واللي اضيف الى الصحابه، زي ما انا بقول لك مثلا دلوقتي اهو. بص يا مسلمه، لما اقول لك عبد الله بن مسعود كان بيجتمع مع اهل بيته بعد ما يخلص القران كله ويدعو، ده ايه؟ ده اثر، ولكن ليس هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا انا غير مطالبه بفعل عبد الله بن مسعود، يبقى ده فعل الصحابه ليس بحجه، واخد بالك؟ وان كان كلهم عضول ثقات، هم كلهم عضول ثقات، وكلهم يعني ما فيش صحابي مبتدع، ولكن قد يصيب الصحة وقد لا يصيب، واخدين بالنا؟ هم غير معصومين، هم عضول ثقات ولكن غير معصومين. أتى بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى بالنسبة لنا اللي عمله لا يلزمنا تطبيقه. أنا مش هتقرب إلى الله بفعل الصحابي، أنا هتقرب إلى الله بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بص الأثر اللي هيوافق يا بشرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ممكن أعمله. يعني مثلا عندي قيام الليل، قيام الليل مثنى مثنى، بس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ من 11 ركعة أو 13 ركعة، ده فعله. بس افرضي أنا يوم حاسة بنشاط زايد، خلصت ال 13 ونمت، وبعدين صحيت تاني انا نفسي اصلي تاني. طب هل اقول لا خلاص مش هصلي؟ لا، لا. الحديث اللي بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكر لنا انه قيام الليل مثنى مثنى، يبقى انا من حقي اصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ان شاء الله 20 ركعه انا براحتي. ليه؟ علشان عندي اصل بستند اليه. طيب هي دلوقتي جت 11 ونص، ان شاء الله هنكمل بقية الشرح، وما نقلقش كل حاجة هنفهمها وهتبقى ميسرة، بس يعني كل حاجة ناخدها أول بأول نحفظها ونذاكرها. ربنا يبارك فيكم جميعا وييسر لكم الطاعة وييسر لكم الخير وينفعكم بما علمكم ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا خيري الدنيا والآخرة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، باللي احنا فعلا نشيل هم الدين بتاعنا، ونشيل هم ان احنا ربنا يرزقنا الخلافة الإسلامية يا رب، اللهم امين. نعمل لهذا الدين ونعمل لله بحب، وزي ما ابن تيمية ذكر لنا كمال العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فنتذلل إلى الله بالدعاء، ونتذلل إلى الله إنه ربنا يا رب يعلمنا، عشان دي مش بشطارتنا يا جماعة. شوفوا ربنا اصطفاكوا أنتوا، إنه في ناس تانية بتعمل معاصي دلوقتي، ولكن ربنا اصطفانا اللي احنا نتدارس دينه ونعمل لهذا الدين. فنشكر ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر ربنا على النعمة دي، مش بشطارتنا بنفهم، مش بشطارتنا بنقول، ولكن بفضل الله علينا. فربنا يا رب يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال، ويرزقنا الثبات إلى أن نلقاه غير مبدلين يا رب، اللهم أمين. ربنا يا رب يكرمكم جميعا وييسر لكم كل طاعة وكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا أنتم وأهل بيتكم. سلام عليكم.